الحلف كما سبق كما في هذا، لأن الحلف نذر، والنذر هو التعهد بأنه يقوم بالشيء لله جل وعلا، شيء يلزمه أو شيء لله جل وعلا، فإذا لم يفي به فهو مؤاخذ على ذلك. وبأنهم يكونون عاهدوا الله على شيء فلم يفي به، ومن عاهد الله على شيء وجب أن يفي به، وإلا كان ضالا ظالما استحق عذاب الله جل وعلا. والله غني عن خلقه، ولكن الخلق هم الفقراء إلى الله جل وعلا، ومع ذلك تجدهم ينفرون عن الله وعن دينه وعن اتباع رسوله، وهم لا بد من رجوعهم إلى الله في يوم يأتي أحدهم كيوم ولدته أمه، لا يملك شيئا لا نفعا ولا ضر، ومن يتعلق به من الأموات والأحياء لا ينفعونه بل يتبرؤون منه، ويلعن بعضهم بعضا ويكفر بعضهم ببعض. هذه هي الحقيقة، وهي حقيقة مرة لكثير من الناس، أسأل الله العافية. ورئيسهم مقدمهم هو الشيطان، وإذا حصحص الحق وأفي كل بما عمل يقوم خطيبا فيهم يتبرأ منهم. وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. هذه هي الحقيقة وهي النهاية. الشيطان يتبرأ من أتباعه، وكذلك أتباعه كل واحد يتبرأ من تابعه، ويخبر أنه ليس له سلطان عليه، يعني ليس له حجة ولا دليل، وإنما هي مجرد دعاوى خالية من الأدلة والبراهين. وهذا عام شامل في كل من خالف عهد الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، سواء كان رئيسا كبيرا أو شيخا معظما أو قائدا أو غير ذلك، لا ينفع بعضهم بعض بل يتبرأ بعضهم من بعض، ويصبح العداوة بينهم هي الظاهرة. ولكن الله جل وعلا أخبرنا أن الخبث كله يجمع ويركم بعضه على بعض ثم يجعل في جهنم، والخبث من العذاب البدني الجسدي، ومن العذاب النفسي، ومن الحسرات، ومن قرناء السوء الذي يكون قرينا له وهو يرى أن سبب عذابه به، فيكون أشد العذاب. فإن من أشد العذاب كون الإنسان يحبس مع عدوه الذي يرى أنه هو الذي أهلكه وهو سبب هلاكه. كل هذا أمور واضحة جلية في كتاب الله جل وعلا، ولكن أكثر الناس لا يعقلون ويعرضون عنها، كثير منهم مع علمهم بذلك. والمقصود أن الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر أن خير الناس قرن، تأمل كلمة الناس خير الناس، هذا شملت الأولين والآخرين، وخرج من ذلك من خرج بالدليل مثل الأنبياء والرسل، وما عداهم كلهم داخل في هذا الخطاب. فمعنى ذلك أن خير الناس على الإطلاق بعد الرسل والأنبياء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا نص الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس كلام أحد من البشر الذين يتطرق إليهم الخطأ، وإنما هو قول من لا ينطق عن الهوى. وكم في كتاب الله جل وعلا من الثناء على صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه رضي عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار. يقول الإمام مالك على هذه الآية رحمه الله: كل من غاضه شأن الصحابة فهو داخل في ذلك وليس له من الفيء شيء لأنه ليس منهم من المسلمين. وفي رواية: كل من غاضه شأن الصحابة فهو من الكافرين. أسأل الله العافية. وذلك لأن الصحابة رضوان الله عليهم هم الواسطة بيننا وبين نبينا صلى الله عليه وسلم، هم الذين نقلوا الشرع إلينا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمن طعن فيهم فهو يطعن في الشرع، في شرع الله جل وعلا بعد ثناء الله جل وعلا عليهم. فقوله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، يعني جاء التصريح بأن الذين بعثت فيهم، بعثت يعني يبدأ هذه الخيرية تبدأ من بعثته صلى الله عليه وسلم إلى أن يكون آخر من يموت من الذين صحبوه صلوات الله وسلامه عليه. ثم يبدأ القرن الثاني وفيه الثناء، وكلمة ثم تدل على الترتيب والتعقيب، فيكون الأول أفضل وأكمل من الثاني، وهذا أمر مشاهد. ثم الذين يلونهم يعني أتباع التابعين يكونون أقل من التابعين، كما أن التابعين أقل فضلا من الصحابة، وهذا أمر لا يختلف فيه أهل الحق، أهل الحق لا يختلفون في ذلك. ثم هذه الخيرية في الجملة، ولا يلزم أن كل واحد من القرن الذين بعث فيهم أفضل من كل من يأتي بعده، ولكن نقول في الجملة هم أفضل. وهذا في الواقع أنه في الجملة والتفصيل، فلا يمكن أن يكون أحد من التابعين أفضل من أحد من الصحابة. ولهذا لما سئل أحد العلماء: أيهما أفضل، معاوية أو عمر بن عبد العزيز؟ فقال: غبار في نعال معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من عمر بن عبد العزيز. ولكن كثير من الناس ما يعرف قدر الصحابة، لأنه لم يعرف قدر الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو السبب. فالمقصود أن إخبار الرسول صلى الله عليه وسلم وإخبار الله جل وعلا في هذه المسألة واضح وجلي. ومن المؤسف أنك تجد كثيرا من شباب المسلمين يعرفون من أسماء اللاعبين ومن أسماء دعائم الكفر أشياء كثيرة، ولو سألتهم عن خالد بن الوليد أو علي بن أبي طالب أو عمر بن الخطاب أو فلان وفلان من الصحابة ما يعرفونه. ما السبب؟ كل هذا سبب إعراض عن ما بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو تقصير من الجميع، تقصير من الآباء والأمهات ومن العلماء ومن الدعاة. فالتقصير عام شامل، ولهذا صارت الأمة الإسلامية على ما هو مشاهد، ممزقين مبعثرين، الأعداء يتحكمون فيهم في كل ما يريدون، وهم لا قيمة لهم، ولن يكون لهم قيمة حتى يراجعوا دينهم. ما داموا لم يرجعوا إلى دينهم الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فلن يكون لهم قيمة. هذه المدينة طيبة، مدينة نبي الله صلى الله عليه وسلم، كانت قبل أن يأتي إليهم كانوا قبيلتين، بل كانوا قبيلة واحدة ولكن انقسموا إلى قسمين، الأوس والخزرج، وكان فيها ثلاث قبائل من قبائل اليهود، بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة. وكانت قبائل الأنصار الأوس والخزرج كل واحدة تتحالف مع من تتحالف معه من اليهود، فكان بينهم قتال. بقي القتال أكثر من 100 سنة وهم يتقاتلون في هذا البلد. كانوا كلهم وثنيون الأوس والخزرج، وكانوا كلهم عرب، بل كلهم أبناء رجل واحد، البلد واحد واللغة واحدة والمصالح واحدة، فلم تجمع بينهم هذه الأمور الوطنية التي يسمونها الوطنية، لم تجمع بينهم، بل بقوا في القتال الشديد حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهداهم الله به، فأصبح أحدهم يؤثر أخاه على نفسه. ألف الله جل وعلا بين قلوبهم، وقد قال لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. ما معنى هذا؟ هل الدنيا تؤلف بين الناس؟ أبدا، لا يؤلف بين الناس إلا العقيدة الحقة التي جاء بها الوحي من الله جل وعلا. وهكذا ينطبق على الأمة إلى يوم القيامة. وكان العرب في العموم ليس لهم كيان وليس لهم قوة وليس لهم أمر يجمعهم، بل كانوا قبائل متناحرة، يأكل القوي الضعيف، يغير هذا على هذا، يصبح هذا غني ويمسي فقير، وهكذا بسبب التناحر والتقاتل. حتى جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهداهم الله به، فأصبحت لهم القيادة والسيادة، فقضوا على دولة الفرس ودولة الروم في زمن لا يتجاوز 25 سنة. وهذا من أعجب الأشياء، ليس هذا بقوتهم ولا بعددهم، وإنما هو بالعقيدة التي جاء بها المصطفى صلى الله عليه وسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم أعطيت 5 لم يعطهن نبي قبلي، هذه 5 له ولأمته، أرسلت إلى الناس عامة، وكان النبي يرسل إلى قومه خاصة، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأي رجل من أمتي أدركته الصلاة عنده مسجده وطهوره، ونصرت بالرعب مسيرة شهر. انظر، نصرت بالرعب مسيرة شهر، يعني أن الكفار إذا سمعوا به وبينهم وبينه مسافة شهر رعبوا وخافوا. وهذا يقول أيضا لأمته إذا اتبعوه بشرط الاتباع، أما إذا تركوا اتباعه فهو يكونون على الوضع الذي لا يحسدهم عليه عدوهم كما هو الواقع. انظر مثلا دولة اليهود في قلب بلاد المسلمين وهي تخيفهم من جميع الجوانب، ما يستطيعون أن يقاوموها فضلا عن أن يهزموها، وذلك لأنهم كما هو الواقع مختلفون متفرقون، وعقائدهم أيضا منهم من يتعلق بالقبور وبالأحياء وبالأموات، ومنهم من استعبدته الدنيا إلى غير ذلك من الأمور التي لا تخفى على من عنده نظر وسبر في الواقع. والمقصود أن قوله صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ظاهر في فضيلة الصحابة الذين بعث فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم، فالخيرية ذكرت مطلقة ليست في شيء معين، ما قال خير الناس قرني في الصلاة أو في الزكاة أو في الجهاد أو في كذا وكذا، بل في كل شيء فهم خير الناس، وهذا واضح ظاهر جلي. أمر يوما من الأيام الرسول صلى الله عليه وسلم بالصدقة، فجاءه أبو بكر بماله كله، وكان ذلك اليوم وافق أن عند عمر رضي الله عنه مالا، فقال اليوم أغلب أبا بكر، لأنهم كانوا يتنافسون في الخير، فجاء بشطر ماله بنصف المال، والرسول صلى الله عليه وسلم يتيه الوحي من السماء، فقال لعمر ماذا أبقيت لأهلك؟ قال أبقيت لهم الشطر، وجئت بالشطر لله ولرسوله. فقال لي أبي بكر ماذا أبقيت لأهلك؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله. مش معنى؟ معنى أنه ما أبقى شيء. عند ذلك قال عمر والله لا أسابقه في شيء. يأتي الإنسان مثلا إليه يريد أن يحمله في سبيل الله، فيقول ما أجد ما أحملك عليه، فيولي وهو يبكي وعيونه تتذارف من الدمع حزنا ألا يجد ما ينفق في سبيل الله ويحمله. يعني الطاعة الله عندهم وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم هي الغاية، هي قرة عيونهم، وليسوا كما قال الله جل وعلا قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وعشيرتكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. ليسوا على هذه الصفة، هذه صفة الذين جاءوا فيما بعد. ثم قال الذين يلونهم، يعني الذين يلونهم الذين تعلموا على الصحابة وأخذوا العلم عنهم أفضل ممن بعدهم، خير ممن بعدهم. ثم الذين يلونهم، ثم يأتي الذم، يعني قرنين، وهذا ظهر جليا لكل من كان له نظر وفكر واعتبار، فبدأت البدع هناك وبدأت الاختلافات والتمزق والتشتت، وقامت حرب كلامية بين المسلمين زعزعتهم ومزقتهم، ولا يزال أثرها إلى اليوم. تجد هذا جهمي وهذا معتزلي وهذا أشعري وهذا كلابي وهذا وهذا على هذا النحو. والله لو كانت هذه الأمور موجودة في الصحابة لا يفتحوا بلد من البلاد، ولن يفتح بلد بالكلام وبالمهاترات وبالاختلافات. فطمع فيهم العدو فصار يأخذ من بلادهم ما أخذ. انظر مثلا الأندلس، كانت أمة قائمة من المسلمين بلغت الغاية في الرقي، عمارات والعلوم وغيرها. فلما أصبح كل بلد فيه أمير وكل بلد فيه قائد وكل واحد يقاتل الثاني، محوا عن آخرهم، فلم يبق فيهم واحد. أبدلت بلادهم بالأفرنج الذين صاروا يتتبعونهم ويقتلونهم، وكل من عرفوا أنه بقي على عقيدة الإسلام قتلوه إلى أن انتهى بسببهم. كما قال صلى الله عليه وسلم: إني سألت ربي لأمتي ألا يهلكهم بسنة عامة، وألا يسلط عليهم عدوا من سواهم فيستبيح بيضتهم. أعطاني ألا يهلكهم بسنة عامة ولا يسلط عليهم عدوا يستبيح بيضتهم حتى يكون بعضهم يسبي بعض وبعضهم يقتل بعض. فحتى هنا غاية، يعني إذا وجد هذا سلط عليهم العدو الذي يجتاح بلادهم ويقتلهم ويسبي أولادهم وغير ذلك. وهذا أمر جربه المسلمون في أوقات متعددة، ولكن المقصود الاعتبار العبرة في ما وقع، وهو الذي أمرنا الله جل وعلا أن نأخذ العبرة منه. قوله صلى الله عليه وسلم: ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون، هذا هو الشاهد للباب، يشهدون ولا يستشهدون، يعني تكون الشهادة عندهم خفيفة لا قيمة لها، وربما بذلوها بذريهمات، وربما لأن كل واحد يقول اشهد لي وأشهد لك، كما هو موجود في كثير من المسلمين. فالشهادة أمرها مهم جدا، ولا يجوز أن تكون الشهادة إلا عن علم وبصدق وأن لا يخالفها، وأن تكون لله جل وعلا، ليس لوجه فلان ولا لأن فلان قريبه ولا لأنه على مذهبه ولا لغير ذلك من المصالح. أما إذا كانت لشيء من المصالح فهي التي ذم الرسول صلى الله عليه وسلم من يفعلها. لهذا قال: يشهدون ولا يستشهدون، يعني يكون أحدهم باذلا للشهادة بدون طلب، لسهولتها عنده وخفتها عنده. وهذا لا يخالف الحديث الذي فيه: ألا أخبركم بخير الشهداء؟ قال الذي يأتي بالشهادة قبل أن تطلب منه. هذا معناه إنسان عنده شهادة ولم يعلم صاحب الحق بها، فجاء إليه حتى لا يضيع حقه وقال: عندي لك شهادة كذا وكذا. بخلاف هؤلاء فإنهم مستعدون لبذل الشهادة بكل مناسبة. وقوله ويخونون ولا يؤتمنون. الخيانة تكون بالفعل وتكون بالقول وتكون بالاعتقاد، يعني تشمل هذه الأمور. والخيانة في الدين هي خيانة لصاحبها وليس خيانة لله جل وعلا. الله غني عن كل أحد، ولكنها خيانة الدين هي الخيانة الحقيقية. ولا يؤتمنون يعني يظهر فيهم الكذب وحب الدنيا وغيرها، فلا يأتمنهم الناس، يعرفون أنهم ليسوا أهل أمانة، لأن الإيمان ليس عندهم له قيمة وليس موجودا في قلوبهم إلا أن يكون إيمانا ضعيف لا أثر له. وقوله وينذرون ولا يوفون، النذر أيضا هذا من الشواهد للحديث. النذر هو التزام طاعة ليست لازمة لهذا الملتزم، فلا بد أن تكون طاعة، إن كان له مثلا صوم، صدقة، صلاة، حج، نفقة وما أشبه ذلك، الشيء الذي يحبه الله وهو ليس واجبا عليه فينذر، يقول لله علي أن أفعل كذا وكذا، فهو عبادة. ولهذا صار النذر للقبور شرك، الذي يقدم لصاحب القبر إما للقائم على خدمته أو لإسراجه أو ما أشبه ذلك، لعمارة البناء عليه أو غير ذلك، كله من النذور التي هي من الأموال الضائعة التي هي في سبيل الشيطان. فالنذر يجب أن يكون لله، ولهذا يقول الله جل وعلا في مدح الموفين به يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. والله لا يثني ويمدح إلا على من يفعل طاعة، لا يثنى على أمر مباح. هل يثنى على الإنسان لكثرة النوم، أو يثنى عليه بكثرة الأكل، أو لكونه صار يجوب البلاد ويتفرج فيها؟ هذه أمور المباحة ليست عبادة، وإذا سلمت من المعاصي التي تجتمل عليها فقصار أمرها أن تكون مباحة، يعني لا عذاب فيها ولا عقاب على صاحبها. وقوله يظهر فيهم السمن، يظهر يعني يكون بارزا مشاهدا، كما هو واقع اليوم الناس تجد السمن حتى على الأطفال ظهر، وهذا من إخبارات الرسول صلى الله عليه وسلم وعلامات الساعة التي أخبر بها، وهو على وجه الذم ليس على وجه المدح. لأن السمن إما أن يكون لأن النفس صارت خالية من الاهتمام بالمعاد والخوف من الله، أو لأن الإنسان أيضا ليس عنده عمل، مرتاح نفسيا وبدنيا، همه يأكل ويشرب وينام، ثم إذا مات صارت الميتة ميتة حيوان، كما أن الحياة حياة حيوان، نسأل الله العافية. ولا يحشون بطونهم تسمنا. فالزهد في الدنيا يشمل شيئين، يشمل الزهد في المآكل والمشارب والمناكح والملابس والمراكب والمساكن، يعني لا يأخذ فوق اللازم الذي يلزم له، ويشمل الزهد في الثناء في مدح الناس، فإنه يكون من أكره الأشياء عنده، لأنه هو أعلم بالناس من بنفسه من الناس، إذا جاءوا يثنون عليه فإنه يكره هذا، خلاف ما يقع لكثير من الناس، فتجده يحب هذا ويريد أنه يثنى عليه، وإذا لم يثنى عليه ربما يغضب. فالمقصود أن هذا الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم هنا على خلاف ما عليه الصحابة. وهذا الشاهد قوله يشهدون ولا يستشهدون وينذرون ولا يوفون، هذين اللفظين الشاهد للباب، لأن فيه معناه ينذرون ولا يوفون أنه كثرت نذورهم وضيعوا النذر، ما حفظوا أيمانهم، ما حفظوا، والنذور نوع من الأيمان، وكذلك الشهادة، لأن الشهادة يجب أن تكون لله، وأقيموا الشهادة لله، يجب أن تقام لله جل وعلا، ليس لوجوه الناس ولا لأغراض الدنيا، أما إذا كانت لغير ذلك فيدخل الإنسان في الذم. وليست هذه الأمور تدل على كفرهم، ولكن تدل على معصيتهم وأنهم يستحقون العذاب، وأمرهم إلى الله جل وعلا هو الذي يحكم بينهم. قال وفيه، يعني في الحديث الصحيح الذي ثبت في الصحيحين، عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني، مثل ما مضى نفس التعبير، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ذكر مرتين، عمران يقول ما أدري ذكر مرتين أو ثلاثة، والصحيح أنه مرتين كما سبق، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه، شهادة فاعل ويمين مفعول، وكذلك يمينه شهادته، يعني مرة تسبق الشهادة اليمين ومرة اليمين يسبق الشهادة، وهذا عبارة عن كثرة الشهادة وكثرة الأيمان التي لا يهتم بها ولا يعتبرها مظنة للإثم، بل لا يبالي بذلك وهو على سبيل الذم. وقوله وقال إبراهيم، إبراهيم هو النخعي من أصحاب ابن مسعود، من التابعين، من كبار التابعين، كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار، يعني أبو سنة أبو سنتين إذا قام يعرف الكلام ويعرف يمينه من شماله وفوقه من تحته، ضربوه على للأدب، يأدبونه لا تحلف لا تشهد، وهذا من الآداب التي يجب أن يعتنى بها، لأن تأديب الصغير حتى ينشأ على الطاعة وينشأ على كراهية المعصية أمر مهم جدا. ولهذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، أمرنا أن نأمر أبناءنا بالصلاة وهم أبناء سبع، سبع لا تجب عليه صلاة وليس عليه شيء، وكذلك ابن عشر ما يجب عليه صلاة، قال واضربوها واضربوهم عليها لعشر حتى يتدربوا عليها ويأخذوا على ذلك ويتعاهدوها، بخلاف الذي يهمل حتى يصل إلى 15 يصعب عليه، هناك يصعب عليه الطاعات، يصعب عليه أنه يكون مصليا حافظا لدينه، بخلاف ما إذا تعلم ذلك في الصغر فإنه يكون سهلا. ورسولنا صلى الله عليه وسلم طبيب القلوب صلوات الله وسلامه عليه، وأمره يجب أن يكون مطاع، وهو مع معنى شهادة أن محمد رسول الله، إذا قلت أشهد أن محمد رسول الله معناه أنه وجب عليك أن تطيعه وتتبعه وتعلم أنه رسول جاء من عند الله، جاء بالشرع من عند الله، وهذا أصل من أصول الدين الذي يسأل عنه الإنسان في قبره، كل مقبور إذا وضع في قبره يأتيه ملكان يسألانه من أسئلته يقول ما دينك ومن تعبد، من تعبد وما تتدين به، يعني من ربك وما دينك وما هذا الرجل الذي بعث فيكم. فإن كان موقنا أجاب الجواب الصحيح الذي يسلم به من العذاب، أما إذا تردد وتلعثم إنه يعذب نسأل الله العافية. والتردد والتلعثم يكون لمن لم يعمل بذلك، ثم يخاف على الذي يكون دينه تقليدا، يعني شاهد أهل بلده أو أهل بيته يصلون فصلى مثلهم فقط، ما هو عن علم وعن تعلم وعن يقين، هذا يخاف، يخاف عليه، فإن ستر الله عليه فهو سالم، أما إن امتحن فقد لا يثبت عند الامتحان. نعم اقرأ المسائل. فيه مسائل، الأولى الوصية بحفظ الأيمان. الوصية من الله، والوصية معناها التقدم بأمر مهم يلزم لزومه والوقوف عنده، أي وصية مجرد وصية بس، كون بأمر مهم. نعم. الثانية الإخبار بأن الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة، هو سبق الكلام فيه. نعم. الثالثة الوعيد الشديد في من لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه. وأي وعيد نشد من هذا الوعيد نسأل الله العافية، يقول لا يكلمه الله ولا يزكيه وله عذاب أليم، هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، والذي لا يكلم جاء في القرآن أنهم الكافرون، إن الله لا يكلمهم ولا يزكيهم ولا ينظر إليه، وهذا هؤلاء يلحقوا بهم، وهو وعيد شديد، يجب أن الإنسان يبتعد عن هذه الأمور لئلا يدخل في ذلك. نعم. الرابعة التنبيه على أن الذنب يعظم مع قلة الداعي، هذا مأخوذ من قوله شيمط زاني، لأن الشيمط ضعف داعي الزنا عنده، الشيمط الذي صار شعره مختلطا سواده ببياضه هذا ضعف، ضعفت الشهوة عنده، فإذا زنى فهذا دليل على جرمه وعلى أن هذا الشيء متأصل عنده وأنه خلق له وأن الدين عنده ضعيف، فاستحق هذا العذاب الشديد نسأل الله العافية، بخلاف الشاب، فإن الشاب قد تحمله قوة الشهوة على الوقوع في الجريمة، ثم بعد ذلك قد يرعوي ويرجع ويتوب، أما إذا استمر الأمر واضح في هذا. نعم. الخامسة ذم الذين يحلفون ولا يستحلفون، يعني أن هذا جاء ذكرهم على الذم، الرسول صلى الله عليه وسلم ذمهم، ومن ذمه الرسول لا خير فيه. نعم. السادسة ثناؤه صلى الله عليه وسلم على القرون الثلاثة أو الأربعة وذكر ما يحدث بعدهم، يعني الأربع قوله أو الأربعة لقول عمران لا أدري ذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثة، فإذا كان ثلاث فهم أربعة، وإذا كان مرتين كما في حديث مسعود فهم ثلاثة، مع التفاوت العظيم بين هذه القرون، فالصحابة لا يوازيهم أحد كما هي عقيدة أهل السنة في الفضل، فهم أفضل الناس على الإطلاق ما عدا الرسل والأنبياء، وإلا فهم أفضل الأولين والآخرين. نعم. السابعة ذم الذين يشهدون ولا يستشهدون، أيضا هؤلاء كما سبق، لأن هؤلاء كونهم يشهدون ويستشهدون يدل على خفة الشهادة عندهم، وخفة الشهادة دليل على خفة الدين وخوف الله جل وعلا. نعم. الثامنة كون السلف يضربون الصغار على الشهادة والعهد، يعني تأديبا لهم وليس لأنهم يأثمون، الصغير لا إثم عليه ولكن يؤدب ويعلم حتى يتربى على الخير وحبه وكراهية الشر والبعد عنه. نعم. باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم. وقول الله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، الآية. وعن بريدة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، فقال: اغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو قال خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم أو كف عنهم. وكف اقبل منهم وكف عنهم فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم، ثم ادعهم إلى التحول من ديارهم إلى ديار المشركين، وأخبرهم بأنهم إذا فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وما عليهم ما على المهاجرين. لهم ما للمهاجرين وعليهم، فإن لهم ما للمهاجرين ما للمهاجرين وعليهم وعليهم ما للمهاجرين وعليهم ما وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله تعالى، ولا يكون لهم من الغنيمة والفيء شيئا إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم إن تغفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تغفروا ذمة الله وذمة نبيه. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا، رواه مسلم. الباب الذي قبل هذا قوله كثرة الحلف، مناسبة يعني ذكره في كتاب التوحيد، كما سبق أن قلت إنه يدل على أن من كثر حلفه أن عنده خفة من الخوف من الله، وعنده خفة بدينه، فلا يكون توحيده كاملا بل يكون ناقصا وهو على خطر. والأدلة التي ذكرها كلها تدل على هذا المعنى. ثم في هذا الباب قال: باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم. الذمة المقصود بها العهد، كأن يقول لك عهد الله ولك عهد رسوله، هذا أمر كبير جدا وعظيم، لأن الإنسان إذا أعطى عهد الله يجب عليه أن يفي، وقد يخالف ولو بشيء قليل فيكون مستحقا للعذاب الأليم. إن هذا ليس سهل، هذا أمر صعب كبير، سواء كان أعطى ذمة الله أو ذمة رسوله، بخلاف ما إذا قال لك ذمتي يعني عهدي وإيماني، فهذا أسهل، إذا خالف أسهل من ذلك، أسهل من كونه خالف في عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم استدل على هذا بقوله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. وأوفوا أمر بالوفاء وهو أمر إجاب حتم لا يجوز مخالفته. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم يعني صار بينكم معاهدة وقلتم لك عهد الله. يقول واحد للثاني لك عهد الله ألا أفعل كذا أو أن أفعل كذا. هذا يجب أن يوفى به بكل ما يلزم ولا يجوز أن يخالف في شيء. ومثله إذا قال لك عهد رسول الله أو لك ذمة رسول الله أو ما أشبه ذلك. فالعهد هنا يقصد به المعاهدة بين الفريقين سواء كانت الدول دولة مسلمة وكافرة أو كان مسلمون جماعات من المسلمين بعضهم لبعض أو أفراد كله داخل في هذا. فإذا وقع ذلك وجب أن يوفى به. وهذا قرره علماء التفسير واستنتجوا من هذا مسائل موضعها كتب الذمة والعهود. ثم ذكر حديث بريدة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر. وكلمة كان تدل على الاستمرار غالبا أنه هذه عادته غالبا وليس لازم لأنها قد تطلق كان على مرة واحدة ولكن الغالب أنها تدل على الاستمرار. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا أمر يعني جعله أميرا على الجيش أو على سرية أو على جماعة. الجماعة اثنين فأكثر فإذا كانوا ثلاثة أمر واحدا هذه سنته وقد أمر بها صلى الله عليه وسلم. إذا سافر الناس إذا كانوا ثلاثة يؤمرون عليهم واحدا فهذه السنة. ويجب أن نكون التأمير من الجد وليس بالهزل كما يقع للناس أن تأمير ثم يضحكون عليه ويستهزئون به هذا قد يؤول إلى الكفر نسأل الله السلامة إذا كان استهزاء واستفخارا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يجب أن يطاع ويحترم قوله وأمره. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يحض على طاعة الأمراء وإن كانوا عصاة وإن عصوا فأنت تطيعهم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرك بذلك. في صحيح مسلم أنه أرسل سرية وأمر عليهم رجلا من الأنصار وفي أثناء الطريق غضب عليهم الأمير فقال لهم ألم يعهد إليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تطيعونني ولا تعصونني؟ قالوا بلى ونحن ملتزمون لذلك. فقال إذن اجمعوا لي حطب فجمعوا الحطب فقال أججوه نارا فأججوه نارا فقال ادخلوا فيها. فنظر بعضهم إلى بعض فقالوا أما هذه فلا نحن فررنا من النار كيف ندخل فيها. فكانوا كذلك حتى طفأت النار وذهب غضبه واستمروا. فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا ذلك له فقال إنما الطاعة بالمعروف لو دخلتموها ما خرجتم منها. طاعة بالمعروف والمعروف هو الشرع. الشرع أمر بالطاعة فيما هو طاعة لله وطاعة لرسوله ما هو لهوى النفوس وأمور فردية تكون للإنسان الذي يكون نفعيا نفعه لنفسه فقط. أمور في الأمور في الطاعة في الأمور التي تكون مصلحة المسلمين ومصلحة الإسلام. هو المعروف الذي تعرف عليه الناس في الشر. فسنته صلى الله عليه وسلم تأمير الأمراء، ولكن في وقته تأميره إما لغزو وإما لحج أو عمرة، ما كان لغير ذلك، أو دعوة في سبيل الله يرسل الدعاة كما أرسل علي بن أبي طالب وأبي موسى إلى اليمن وقال تطاوعوا ولا تنافروا ولا ويبشروا ولا تنفروا ويسروا ولا تعسروا، فأمرهم بهذه الأوامر فكانوا عندها. فالمقصود أنه يقول إذا أمر أميرا على جيش، الجيش هو ما كان أكثر من 300 غالبا، عدده أكثر من 300، وما كان أقل منه يسمى سرية، وقد تسمى السرية القطعة من الجيش تنقطع منه ثم تذهب تنفذ أوامر للأمير في سبيل الله، تسمى سرية. وسمت سرية لأنهم يسرون في الليل وقد يكمنون في النهار حتى لا ينذر بهم العدو، يعني يراهم فيبغتونه بغتة. هذا إذا كان العدو قد بلغته الدعوة وكان يعد العدة لقتال المسلمين، كانت هذه سنته وسنة جيوشه صلى الله عليه وسلم. وكان إرساله الجيش والسرية إذا تخلف هو، وهو صلوات الله وسلامه عليه يقول لولا أن أشق على أمتي لم أتخلف في غزوة ولا في سرية، ويقول فيها وددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. وجيوشها التي غزواته التي سار بها قرابة 17 صلوات الله وسلامه عليه، والقتال فيها يعني ليس في كلها قتال، وقع في بعضها قتال وكثير منها لم يقع فيه قتال، ومنها غزوته في تبوك وهي آخر غزوة غزاها صلوات الله وسلامه، لأنه بقي في تبوك 20 يوما ينتظر الروم فألقي فيهم الرعب فلم يأتوا يجرؤوا إلى أن يقابلوا، ثم رجع صلوات الله وسلامه عليه بلا قتال. وقوله أوصاه بتقوى الله يعني أوصاه بنفسه، قال له اتق الله، اتق الله في نفسك وفي من معك من المسلمين، هذه وصية خاصة تخصه، ثم يوصيه بالمسلمين بمن معه بأن يحفظهم ويكلأهم ولا يقحمهم المهالك ويحملهم ما لا يطيق، فهو صلوات الله وسلامه عليه رؤوف رحيم بالمسلمين بالمؤمنين. وتقوى الله كلمة عامة يدخل فيها كل طاعة لله واجتناب كل معصية لله، كل ذلك داخل بتقوى الله. إذا قيل اتق الله يعني لا تترك طاعة تستطيع أن تفعلها ولا تقتحم معصية وأنت تستطيع أن تكف عنها. ومعلوم أن الانكفاف والترك أمره سهل بخلاف الفعل فإنه صعب ويصعب على كثير من الناس، أما الترك فهو سهل. فلهذا يقول صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، اجتنبوه عموما، أفيه اجتنبوه ما استطعتم، اجتناب سهل ما هو صعب، ووقوع الناس في المعاصي هذا باختيارهم لأنهم يرغبون فيها وهم يستطيعون أن يتركوها. فالوصية بتقوى الله أقول كلمة جامعة يدخل تحتها طاعة الله وطاعة رسوله. وقوله فقال أغزو بسم الله، الغزو هو طلب العدو في بلده وليس طلبه إذا جاء لقتال المسلمين، فإن هذا يسمى مدافعة ومقابلة. أغزو بسم الله يعني مبتدئين أو مستعينين بالله، وكل شيء لا يكون بالله ولا استعان به لا يتم. هذا قال أغزو بسم الله يعني استعينوا بالله جل وعلا بادئين باسمه بذكره وبتقواه وطاعته، والغزو من أفضل الأعمال. فالغزو يعني قصد العدو في بلده، والله جل وعلا يقول وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، والفتنة كما فسرها الصحابة هي الشرك، ما دام الشرك موجود يجب أن يقاتلوا حتى ينتهي الشرك، لأن القتال أصله لإقامة دين الله وليس لطلب الدنيا ولا للعلو فيها. ولهذا كما سيأتينا في هذا الحديث إذا أسلموا وجب الانكفاف عنهم، ركونهم وبلادهم وأموالهم ما يتعرض لهم بشيء، كونوا كالمسلمين. ثم أخذ العلماء من هذا من قوله اغزوا بسم الله أمر أنه يجب على المسلمين إذا كانوا قادرين أن يغزوا. يقول الفقهاء أقل شيء في السنة مرة أو مرتين، وإذا لم يفعلوا سلط الله عليهم العدو فغزاهم، هكذا يقول العلماء، وهذا هو الواقع. وإذا لم يوجد الغزو فالإسلام ضعيف، مسلم ضعفاء، كيف إذا كان المسلمون يطلبون من العدو المصالحة والمسالمة والمصاحبة أن يكونون شيء واحد، هذا معناه أنهم صاروا في غاية الضعف. ثم قال قاتلوا من كفر بالله، وهذا أيضا من العموم، قاتلوا من كفر بالله يدل على وجوب قتال من كفر بالله. وقد اختلف الناس هل القتال للكفر لأجل الكفر أو أنه لأجل المدافعة، وإن كان الخلاف ضعيف أكثر العلماء أو جمهورهم على أن القتال للكفر، كل من كان كافرا يقاتل كما هو ظاهر النصوص. يقول الله جل وعلا فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوهم حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، كل مرصد. هل فيه أبلغ من هذا الكلام؟ ومع ذلك يقول من يقول إن القتال للدفاع للمدافعة فقط، لما صار الضعف صار المسلمون يخاشون العدو ويجارونه، صاروا يبحثون عن التبرير لهذا الأمر، يبحثون عن المبررات، والمبررات ما تنفع إذا كانت غير صحيحة. قاتلوا من كفر بالله، ثم كرر الأمر للتأكيد اغزوا ولا تغلوا. الغلول هو أن يخفي شيئا من الغنيمة، ولو قليل، وهذا من الكبائر، من كبائر الذنوب العظيمة التي توعد عليها في النار. ولهذا ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر ورجع صار في وادي القرى، كان معه غلام يحل رحله وهو نازل، فجاء سهم من العدو، قبل العدو سهم غرب غائر فضرب فمات، فقال الصحابة هنيئا له الشهادة يا رسول الله، قال كلا إن الشملة التي غلها لتلتهب عليه الآن نارا. الشملة ما هي؟ كساء غليظ يلبس يساوي 5 دراهم، أخذها من المغنم قبل أن تقسم فيصيبها المقاسم. لما سمع ذلك الصحابة ذهب رجل وجاء بشراك من النعل، يعني سير نعل، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم شراك من نار، شراك من نار. فالغنيمة يجب أن تجمع وتعطى الإمام وهو الذي يقسمها، سواء الإمام أو الأمير الذي هو أمير الجيش. ولهذا قال لا تغلوا، يعني لا تخو شيء من الغنيمة. والغنيمة من خصائص هذه الأمة كما مر معنا في الحديث السابق أن الرسول صلى الله عليه وسلم خص بخمس، منها أنها أحلت له الغنائم ولم تحل لأحد قبله من الأنبياء. كان الأنبياء السابقين إذا غزوا وقاتلوا وغنموا جمعوا المال، فينزل نار، تنزل نار من السماء وتأكلها، فإن كان فيها غلول لم تنزل النار. في مرة قاتل نبي فجمع الغنيمة بعدما انتصر فلم تأتي النار، فقال لأصحابه ليبايعني من كل قبيلة رجل، صاروا يبايعونه، فلصقت يد رجل بيده، فقال له الغلول عندك عند أصحابك أخرجوه، فذهب لأصحابه وألزمهم بإخراجه، فوجد رأس ثور من ذهب قد أخفاه رجل، جاءوا به ووضعوه في الغنيمة فنزلت النار وأحرقت. لهذا يقول صلى الله عليه وسلم ولا تغلوا، يعني لا تخفوا شيئا من الغنيمة. فالغلول هو الإخفاء والكتم، كتمان الشيء، غلة. وقلب المؤمن لا يغل على أمور ثلاثة: النصح لمن ولاه الله الأمر، وكذلك حبة مسلمين وأنه يحب له ما يحب لنفسه إلى آخره. فالمقصود أن الغلول أن يخفي شيئا من المغنم. ثم قال ولا تغدروا، هذا أيضا الشاهد من الشواهد، ولا الشواهد كثيرة في الحديث. ولا تغدروا، فالغدر أن يقول للإنسان مثلا لك كذا وكذا ثم يخالفه، افجأه بشيء آخر، وهذا كثير في الكفار، كثيرا ما يغدرون. أما المسلمون يجب أن لا يغدروا بشيء، والمسلمون يجب أن يكون أدناهم مثل أعلاهم في مثل هذه الأمور، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك. وقوله ولا تمثلوا، التمثيل هو تشويه القتيل بعدما يقتل، أن تقطع أذنه أو أنفه أو يبقر بطنه أو ما أشبه ذلك، فهذا لا يجوز، هذا من المحرمات.